لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس بالأمر السهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا علق أنه هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مجال لإنكار قيمتها. نعم شكرا. أنا جلست مع ناس مرات مكررة قال الشخص لما يقول هذا نكفر الجميع حتى قال الجميع قال كفرهم حلك وكفر نفسي معناها أنه ما يكفرهم. ليه نكفر الناس؟ إحنا ما نكفر الناس يا جماعة، لكن نحن نريد الخير للناس، نريد زواجر الناس تردعهم عن هذه البدع المكفرة. نقول أن السلف كفروا هذه القضايا، كفروا جهمية 500 عالم في مشارق الأرض والمغارب، كفروا جهمية، والآن المسلمون عندهم شركيات وأشياء أخطر من تلك القضايا التي كفروا فيها الجهمية. نفهم من هذه الأشياء مواقف السلف ما يدفنها، لأن الآن الناس دفنوا في رأي السلف ومواقف من تلك دفنوه تماما، لكم كلمة كفروا كل شيء واتكلوا على مثل هذه الفتاوى. هذا الكلام بارك الله فيك كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه. جزاك الله خير. ولكن هذا في اعتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس أنت الجواب إلا بعد إقامة الحجة. نعم بعد إقامة الحجة هذا يقال، ولكن أقول يعني كثير الناس تغلوا فتاوى ابن تيمية. أنا أرى ابن تيمية أنه يحكي مواقف السلف في كلامه، يعرض مواقف السلف في القضايا ويبين أنهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه فيأتي الناس يتمسكون برأي ابن تيمية لأغراض وأهواء في أنفسهم فقط، ليقول لك أنت تكفر المسلمين وابن تيمية يكفر وانتهى ويتمسك بهذا الكلام. قضية أهواء بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها نتكلم عما يتعلق بنا وبأسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتفع فيه كبشان كما قالوا في قديم الزمان. اسمع المسألة في الموضوع والسؤال ما أخشى أن يكون بعيدا. جماعة من باكستان جماعة من أهل الحديث رجعوا بأسئلة مهمة، فأنا أريد أن أترجم لكم هذه المسائل. هذا شمس يحتاج إلى جلسة خاصة. هؤلاء استعجلوا قالوا لا بد في هذه الجلسة نحن نسأل رأي الشيخ. الجماعة اجتمعوا هنا. سؤال بسيط إذا كان تسمحوا لي أخوة.